وأصلحناها ووصلنا بها إلى الدرجة المطلوبة، غير الله أحوالنا ووصلنا إلى التغيير المطلوب الذي يغير الله عز وجل به الدنيا، فتنصلح دنيانا فينصلح ديننا، وبديننا تنصلح دنيانا. خطوة على التغيير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ وقال عروة ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنها: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حديث صحيح، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث منقبة عظيمة تنضاف إلى مناقب عائشة رضي الله عنها الجليلة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة حبيب رب العالمين، التي هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، إذ سأله عمرو رضي الله عن أحب الناس إلي، قال: عائشة. عائشة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أي على سائر زوجاته رضي الله عنها. عائشة التي ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي. قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، رضي الله عنها. كان هذا الزواج بوحي عباد الله، تدبروا وتعلموا حتى تستطيعوا أن تدافعوا عن عرض رسولكم صلى الله عليه وسلم، وحتى تستطيعوا أن تدافعوا عن رسولكم صلى الله عليه وسلم فشبهات أعداء الله تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، فكيف تردون عليهم؟ قولوا: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي. حيث قالت عائشة رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين. إذا رجل يحملك في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، يقول: هذه امرأتك. وفي رواية ابن حبان: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا من الله يمضيه، إن كان هذا من الله يمضيه. حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله، ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا الرجل هو جبريل عليه السلام، فأمضاه الله عز وجل إذا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي. تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى عليها وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 عاما، عاشت بعده 50 سنة، علمت الناس كثيرا من الأحكام، حتى قالوا إن ربع الأحكام الشرعية أخذت عن عائشة رضي الله عنها. ومن مكارمها وفضلها ومناقبها التي فضلها الله بها أن الله اختار قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إليه في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها رضوان الله عليها. هذه عائشة رضي الله عنها التي نريد لنساء المسلمين أن يكن مثلها دينا وعلما وأدبا وحسن تبعل لزوج رضي الله عنها. هكذا يريد الإسلام للمرأة، لا كما يصور أعداء الله عز وجل أننا نريد للمرأة الجهل، أو نريدها متخلفة إلى آخر ذلك. لا، هذه هي أم المؤمنين عائشة، مثال حي للمرأة المسلمة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. من مناقبها رضي الله عنها كما تقول في هذا الحديث: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني رضي الله عنها. تريد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم معتقدا من معتقدات الجاهلية في زواجه من عائشة رضي الله عنها في شهر شوال. كانت الجاهلية تعتقد أن البناء في شوال شؤم، كانوا يتشاءمون من شهر شوال لما فيه من معنى الإشالة والرفع، خاصة البناء بالزوجة. فمن بنى بزوجته في شوال فهذا سيرفع عنه الخير والبركة، هذا معتقد الجاهلية. التشاؤم من معتقدات الجاهلية، التشاؤم عقيدة جاهلية شركية، التشاؤم اعتقاد أن الإنسان سيصيبه ضر أو سيصيبه نفع إذا رأى شيئا معينا أو سمع كلمة معينة، إلا في الكلمة غير المتعمدة فهذا هو الفعل الحسن. كرجل ذهب في سفر فسمع رجلا يقول يا سالم، فتفاءل بالسلامة لا بأس، فهذا فعل حسن. لكن هناك من يتشاءم بالألوان والأصوات والساعات والأيام والشهور يعتقد أنه إن رأى فلانا اليوم سيصيبه ضر ومكروه، يتشاءم من رؤية إنسان بعينه، وهذا شرك بالله تعالى، لأن الله عز وجل هو الضار النافع، هو المدبر عز وجل سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وأصل التطير أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد سفرا أو أمرا أتى بطير فطيره، إن طار يمينا تفاءل، وإن طار شمالا تشاءم. منعته الطيرة عن أمره، فقال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة فقد أشرك، من ردته الطيرة فقد أشرك. المؤمن قلبه ممتلئ بالتوحيد، المؤمن قلبه متعلق بالله، يتوكل على الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله عز وجل حسيب من يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمؤمن قلبه متعلق بالله العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى، الذي بيده مفاتيح وخزائن كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم أن الله هو المدبر، أنه الآمر الناهي السيد المطاع، وأنه الضار النافع سبحانه وتعالى. ما يصيبك من شيء فبإذن الله، سواء كان خيرا أو شرا، إن كان خيرا حمدت الله، وإن كان شرا حمدت الله أيضا، وترجع إلى نفسك وتقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر. كما كانت أسماء رضي الله عنها إذا أصابها الصداع أمسكت برأسها وقالت: بذنبي وما يغفر الله أكثر، بذنبي وما يغفر الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن يتعلق قلبه بالله عز وجل، ويعزم على الأمر الذي أراده، ولا يرده شيء عن أمره الذي أراده، لا رؤية إنسان ولا يوم ولا ساعة، لا يتشاءم بشيء، إنما يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع عني سيئها إلا أنت، ويقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي لا يأتي بالخير أحد إلا أنت، ولا يقدر المقادير إلا أنت، فما من خير يصيب العبد إلا من عند الله، وما من شر يصيب العبد فبتقدير الله عليه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. بلغ من جهل بعض الناس اليوم، هذه عقيدة موجودة بين المسلمين، عقيدة التشاؤم، بل وصل بجهل الناس ببعض الناس أنهم يتشاءمون من هذه الساعة الشريفة. هذه الساعة ساعة صلاة الجمعة، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء على أحد القولين، يقولون هذه ساعة نحس. بعض معتقدات الجاهلين من الناس يقولون هذه ساعة نحس ويتشاءمون منها. تجد المرأة الجاهلة في بيتها تقعد عن الاغتسال وعن تنظيف البيت وتقول هذه ساعة نحس دعها تمر ثم بعد ذلك نقوم بشأن بيتنا. وهذا من الجهل الذي نريد رفعه عن المرأة المسلمة، بحيث تكون المرأة امرأة متدينة عارفة حق ربها وحق زوجها وحق أولادها وحق والديها وحق سائر الناس، أن تكون متعلمة لدينها أولا، وأن تكون عالمة أيضا بأمر دنياها. ففرق بين التعليم الذي نريده والتعليم العلماني، أننا نريد التعليم الذي يؤصل الدين في القلوب، الذي يربط الناس بالله سبحانه وتعالى. فرق بسيط جدا جدا بين التعليم الذي يريده الإسلام وبين التعليم العلماني الذي يدرس الآن في المناهج في المدارس ويعلم لأولاد المسلمين. فالعلوم التطبيقية فهذه يربط فيها الطالب بالله. فإذا درسنا للطالب مثلا شرح الجهاز الهضمي، نقول له انظر إلى خلق الله، الله الذي خلقك، الله عز وجل هو الذي خلقك في هذه الصورة في أحسن تقويم، يزداد العبد حبا لله وتعلقا به. أما التعليم العلماني لا يريد ذلك، لا يريد هذه الكلمة، يريد فصلا بين العلم والدين، لا يتكلم بهذه الكلمة. فهذا هو الفرق بين التعليم الإسلامي والتعليم العلماني. عائشة رضي الله عنها من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم عقيدة الجاهلية في شأنها بأنه تزوجها في شوال وبنى بها في شوال رضي الله عنها وأرضاها. شهر شوال عاشر الشهور الهجرية، أحد أشهر الحج، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات. الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذا هو الميقات الزماني لفريضة الحج. فسبحان الله الذي قلب عباده في الأوقات بسائر الطاعات. فانظر، خرج المسلمون من عبادة عظيمة من شهر رمضان، وخرجوا إلى صلاة العيد يسألون الله القبول، ثم يدخلون في موسم آخر من مواسم الإسلام العظيمة، موسم الحج. حياة المسلم عبودية وشكر لله عز وجل، لن تنقطع العبادة إلا بالموت. إن الله لم يجعل لعمل المسلم أجلا دون الموت، كما قال الحسن البصري رحمه الله وتلا قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قيل لبشر الحافي إن أناسا كانوا يجتهدون في رمضان، أي بعد رمضان لا يجتهدون، قال بئس المرء الذي لا يعرف لله حقا إلا في رمضان، كحال الكثيرين من المسلمين يواظبون على طاعة الله ويحفظون حرمات الله في شهر رمضان، حتى إذا انقضى تجدهم يرجعون إلى سيرتهم الأولى من المعاصي والغفلة والتقصير والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لا أيها المسلم، لا أيها المسلم، إن بانقضاء شهر رمضان العبد يشكر ربه على نعمائه، ثم يدعو ربه أن يتقبل منه رمضان، ثم يكون عابدا لله عز وجل في سائر الأوقات. ينظر في الوقت الفلاني ما العبادة المحبوبة لله يقوم بها في الوقت الفلاني؟ ما العبادة المحبوبة لله يقوم بها أيضا شاكرا لله عز وجل؟ ومن الوظائف التي جعلها الله في شهر شوال قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر أي كصوم سنة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم سنة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: صيام رمضان 10 أشهر وصيام 6 بشهرين فتلك سنة، أي الحسنة بعشر أمثالها. فحاصل الضرب 30 في 10 300، والستة في 10 ب60، فهذه 360 يوما. كأنك صمت لله 360 يوم لو أتبعت رمضان 6 من شوال، سواء كانت متتابعة أو متفرقة. والأولى لمن كان عليه صوم أيام من رمضان أن يأتي بها أولا ليحقق من صام رمضان، ثم يأتي بصوم النفل 6 من شوال، هذا أولى. والله سبحانه وتعالى المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، قالوا في الحكمة من صوم 6 أن هذا يحقق صوم سنة، وهذا كما ذكرنا ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك صوم النوافل جبر لما قد يحدث في صوم الفريضة من تقصير أو خلل. وقالوا أيضا إن من علامة القبول، التوفيق للعمل الصالح، كما قالوا في الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، أن يرجع العبد من الحج بوجه غير الوجه الذي سافر به، أن يرجع العبد من الحج وقد تغير حاله وتغير شأنه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذلك أيضا من علامة قبول الصوم أن الله يوفقك للعبادة بعد شهر الصوم، كما قالوا إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقالوا أيضا ومن الحكمة الحذر ثم الحذر من الإصرار على معصية الله أو إضمار معصية الله بعد رمضان. فقد قال بعض السلف إن من علامة رد الصوم الإصرار على معصية الله، أنك تصر بعد رمضان ترجع إلى المعصية، ترجع إلى المعصية التي كنت تعصي بها ربك عز وجل. فنعوذ بالله من الخذلان. فقد كان الواحد منا يتحفظ لصومه ويصوم لله إخلاصا فيجب علينا أن نصوم كذلك. كذلك أيضا نذكر المسلمين ونحن بعد شهر رمضان شهر البركات والخيرات، نذكرهم بأمر واجب وهو إقامة الدين، إقامة الدين والسعي لتحكم شريعة رب العالمين، فهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكي يتم هذا الواجب لابد من عمل جماعي، لكي يتم هذا الواجب لابد من التعاون على البر والتقوى، لكي يتم هذا الواجب لابد من وضع اليد في اليد، ولابد من نصرة الله. إن تنصروا الله ينصركم، من قصر فهو آثم، لأن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يأمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، فأبوا ورفضوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فماذا يفعل موسى عليه السلام؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيني وبيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لم يتم دخول الأرض المقدسة لأن بني إسرائيل تقاعسوا، لم يقوموا بالواجب، لم يستطيع موسى بمفرده أن يقوم بهذا الواجب، فشكى إلى الله عذره، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، كيف أقوم بهذا الواجب؟ لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كذلك أيضا إقامة دين الله في الأرض يحتاج إلى مجهودات متكاتفة، يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى، يحتاج إلى قلوب مخلصة، إلى بواطن صفية صادقة تتعاون فيما بينها على إقامة دين الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن مصر الآن على مفترق طرق، إما أن تبنى بالإسلام، وإما أن تبنى بالعلمانية كما كانت، وعندئذ سيسوء حال الناس جدا، وسيرجع الناس إلى فترة ضيق وضنك في العيش، لأنهم لم يقيموا دين الله تبارك وتعالى. إن حكموا بالعلمانية مرة أخرى التي تعني فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولتين والحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع، كذلك أيضا إذا حكموا بالليبرالية التي تعني التحرر من قيود وضوابط الدين، أي يعيش الإنسان شهوانيا لا عبدا لربي عز وجل ربانيا، لا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي بنهيه، ويكون القانون نابعا مما يريده الناس، أي مما يريد الناس بأهوائهم وشهواتهم، إن أرادوا شذوذا سن لهم قانون بذلك، إن أرادوا تحللا سن لهم قانون بذلك، بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى. والعلمانيون والليبراليون يجتمعون ويتحالفون، سبحان الله، سبحان الله، فعلا فعلا كما شكى علي رضي الله عنه، اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر، الفاجر جلد والثقة عاجز، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. الليبراليون والعلمانيون يتكاتفون ويتحدون ويكونون تحالفات من أجل ماذا؟ من أجل ألا تحكم شريعة الله. من أجل ماذا؟ من أجل إقامة فلسفة هوبز ولوك وفولتير، وأهل الحق متقاعسون ما زالوا يتكلمون يجوز أو لا يجوز، ما زالوا يتكلمون هل هذا بدعة أو سنة. وعند ذلك إن وقع الأمر كما يريدون سنندم ندما شديدا أننا لم نتعاون على البر والتقوى، ولم نقم دين الله، ولم نسعى لإقامة الحكم لله. الذي هو واجب. إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أيها المسلمون جميعكم مطالب بأن يتحد، جميعكم مطالب بأن يتعاون على البر والتقوى لإقامة دين الله. كل منا يصلح نفسه، البداية من أنفسنا، نصلح أنفسنا بطاعة الله، نطبق دين الله عز وجل على أنفسنا، سنجد إن شاء الله من وراء ذلك خيرا. وكما تكونون يولى عليكم، وأعمالكم عمالكم، أعمالكم حكامكم، أعمالكم صالحة يولي الله عليكم الصالح، أعمالكم فاسدة يولي الله عليكم الفاسد، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين أي الجدب والقحط وشدة المؤنة أي المعيشة وجور السلطان الحاكم وظلم الحاكم. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب. وما نقص قوم المكيال والميزان، وما نقص قوم المكيال والميزان. إقامة الدين مسؤولية الجميع، مسؤولية كل مسلم، ليس السني فقط، ليس الأزهري فقط، ليس عندنا ما يسمى برجال الدين، كل مسلم رجل دين، كل مسلم يقوم بدينه، كل مسلم يسعى لما ينفعه في الدنيا والآخرة. فأنت مخاطب بإقامة الدين. أقم الدين في نفسك، في ولدك، في زوجتك، في بيتك، في جيرانك، في عملك، في شارعك. تعاونوا على البر والتقوى، أصلحوا ما في قلوبكم، يقم الله عز وجل لكم دينكم على أرضكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا قلوبنا، وأن يسر لنا عيوبنا، وأن يشرح صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك توابين، إليك أواهين منيبين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.